ما حكم لبس الأساور السلاسل والخاتم المصنوعة من الحديد؟ لا حرج في ذلك. الصواب لا حرج في ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: الخاطب يلتمس ولو خاتم من حديد. وهي حيد. يلتمس ولو خاتم من حديد. لكن كون من الذهب والفضة أفضل وأولى حق المرأة. ولكن إذا دعا للهذا إلى خاتم من حديد أو سوار من حديد لا حرج. أما الحديث اللي فيه أن يضع رجل عليه خاتم من حديد فقال ما أضع عليه حلية أهل النار فلا يكفي بعض بها الأصنام، هو حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.